أنا يبقى رو مدرسة بعدين أنا كلامه وأنا بعدين تعلم الإسلام. طيب كيف أنت دعوة هلا أبو مهند ما شاء الله، كيف أنت دعوة الإسلام هذا؟ إيه كيف دعوة؟ هو معلوم. هو معلوم. طيب نسأله. طيب بارك الله فيك، بارك الله فيك، الله يحييك. أنا حقيقة تأثرت بقصة الأخ الأول. إيه لا الأخ اللي هو جاي. اللي مضروب بالسكاكين وكذا. إيه أحسنت. طبعا هذا يا شيخ عندهم فرقة من فرق النصارى. يضربون أنفسهم بالسكاكين من أجل أن عيسى ضحى بنفسه. يعتقدون بالصلب. قرب القرفة. هم يعتقدون أنه صلب. أنه صلب عيسى. وأنه قتل. فهم أيضا زي الرافضة. وأيضا هناك فرقة نصرانية فرقة بوذية وهندوسية على نفس المعنى ونفس المستوى. فهم يضربون أنفسهم في أيام معينة فداء لعيسى. أن عيسى ضحى أيضا نحن نضحي بقليل من الدماء. أحسنت. فهذه من فرق النصارى. نعم يا شيخ. أحسنت. فأنا تأثرت بقصة الأخ جدا. لا فعلا ظهره مخطط كله من آثار الضرب. وين is the other one? هل قديتوا هي؟ أي. What's the name of your group in Christianity? اسم الفرقة التي أنت منتمي لها في النصرانية. The name of your group. Roman Catholic, Protestant, John... Catholic. Catholic. They have this kind of activity to punish themselves. They sacrifice for Jesus Christ or? But the group they are doing like that because if Jesus Christ he died on the cross, they believe this one. Just you follow the priest. Yeah. No, I don't know. In myself. In myself. No other my friend, no other. But I know there is one group of Christianity. They are doing like that. Yeah, same. Okay. Bambanga. Or Zambanga. Bambanga. هذه أحد نعم هذه الفرقة في منطقة في Bambanga في الفلبين تقوم بهذا الأمر. يقومون بتعذيب أنفسهم وإسالة الدم. Stop this one. من خمس سنوات توقف عن الضرب. توقف عن الضرب. هذه حجامة على الطريقة النصرانية. حجامة هي والله. طيب جامع الله جابك أبو مهند. اسأل الاثنين هذولا. Which one هذا؟ إيه. أسلم أول توم هذولا شيء. هذولا أظن اليوم. You clear شهادة or not yet? You would like to become Muslim now? هذا نصراني بيسلم الآن. هو ما بعد دخل في الإسلام. ما بعد دخل. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله. الحمد لله. Okay. Can you tell the people why you would like to become a Muslim? Come closer to the mic here and tell them why you would like to become a Muslim. I would like to be. I'd like to become a Muslim because I know the Philippine. Many years ago, it's the original religion is Muslim. I want to go. The original religion, and maybe in the Philippines I'm scared of Muslim, but not all, but few, because they are doing bad. But when I come here in Saudi, I know when I look the Muslim, they are doing good, they are Salah, Hajj, but I don't experience when I'm. الحمد لله. تفضل أبو مهند. But now, our translation for them. طبعاً يقول الأخ أنا من خلال قراءتي للتاريخ الفلبين يقول أصلها مسلمة ولكن تغيرت بعامل الزمن وإذا كان بلدي الفلبين كانت مسلمة لابد ماذا يكون الناس الذي فيها مسلمين. فأنا الآن أريد أن أرجع إلى الأصل هي أني مسلم فقررت أني أدخل الإسلام لهذا السبب. الله أكبر. الحمد لله. الحمد لله. طبعا يعني قال كلمة يعني أستحي أقولها. يقول هناك بعض النوعيات بعض المسلمين يشوهون صورة الإسلام لنا في الفلبين. يقول هذا من أكبر العوائق لنا لسبب دخولنا للإسلام يعني بالصد عن الإسلام بسبب بعض الأخلاقيات التي تقع من المسلم الأصل للأسف الشديد. كم صار له أبو مهند هنا؟ How long you are in Saudi Arabia? سنة وأربعة أشهر. Is there anybody force you to become a Muslim? Sure? Is there anybody bearer for you to become Muslim? Sure? How many percent? Tell the people here. How many percent would like to become Muslim? كم النسبة المئوية اللي أنت ترغب فيها تدخل فيها الإسلام؟ 100%. ما شاء الله، الله أكبر. طبعا أبو مهند سأل قال في أحد ضربك ولا أغصبك إنك تدخل في الإسلام؟ قال لا. قال في أحد دفع لك فلوس عشان تصير مسلم؟ قال لا. قال طيب كم نسبة رغبتك في دخول الإسلام؟ فقال 100%. نسأل الله إنه يثبتنا وإياهم يا رب. شوف هؤلاء ترى يدخلون في الإسلام ما في أحد راح يعطيه فلوس إذا أسلم، ما في والله يسلم عشان يعطونا 1000 ريال ولا يزيدون راتبه ولا شيء، إنما هو أمر يلقيه الله تعالى في القلوب. ونسأل الله جل وعلا أن يعني نثبتنا وإياكم على هذا الدين الحق، كما قال الله فتوكل على الله إنك على الحق المبين، لا يكون عندك شك في دينك. شيخنا الكريم في الأسبوع الماضي يوم الجمعة ويوم السبت ويوم الأحد ويوم الاثنين في مكتب الجاليات في الصناعية الجديدة بإشراف الأخ الكريم أبو ريان ناصر بالقمي، أسلم في الجمعة 76 شخص في يوم واحد. الله أكبر. في يوم السبت 37. الله أكبر. يوم الأحد 47. الله أكبر. يوم الاثنين 45 أيضا. ما شاء الله ما شاء الله. الله أكبر. كان موجود الأخ ناصر حتى من شدة أنه بدأ يلخبط في الشهادة يلقنهم واحد واحد واحد، صار يتعب يقول عيسى ما ما شاء الله الحمد لله. الله يثبت. طيب نسمع What's your name brother؟ جوليتو. You'd like to become to change your name or like to save your name؟ عبد الله. It's better for you محمد العريفي يا شيخ. الله شيخ. He's very famous person. Yes, but brother, it's not important. He will give you 1,000 riyal for the name. Believe me. نعطيه سماوة. شيخ لطيف. Okay, come closer to the mic. أشهد الشهادة يا شيخ. طيب ما شاء الله. أشهد أن لا إله لا إله إلا الله الله وأشهد أن محمدا رسول الله الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. طبعا الإخوان يترجمون لهم إيش معنى يعني، لأن بعض الإخوة يقول طيب هو ما فهم. ما شاء الله هم يترجمون لهم بعدين ايش معنى الشهادتين وايش مقتضياتها. هذا يقول انا من بدو الفلبين تراني. والله واضح انه how long you here you can share اسلم يا شيخ. اسلم متى؟ how long you are muslim now just now okay come closer. هو ما شاء الله توه مسلم الان قام يردد الشهاده مع تلفيته في البلباس. Because the Muslim. أنا سألته قلت ما شاء الله جاهز ملتحي بعد جاهز. إيه لحيته ما شاء الله جاهز. There's a big difference between the Muslim and the other and the other the Christian. Because I've experienced some accident in the road here in Riyadh. And hey. I differentiate this accident to Christian. The Christian seems like udrug alatul, but I see the Muslim no. أقول سبحان الله. There is no trouble. أقول كل واحد يعني له شيء يدعوه إلى الدخول في الإسلام. واحد يقول لك أعجبت بصلاة المسلمين. واحد يقول لك أعجبت بطيب رائحتهم إن الإسلام يدعو إلى طيب الرائحة. واحد يقول لك والله أعجبت إن المسلمين مثلاً يعني يتصدق على المسلم وغير المسلم. هذا يقول أعجبني أن المسلمين يمسكون أعصابهم إذا صار حادث. يقول أنا لما يصير حادث مع واحد غير مسلم ينزل ويصير مضاربة بيني وأنا وياه. يقول للمسلمين أصدمهم ولا يطقوني. فالحمد لله. هو يقول شيخ إن في الفلبين إيه إذا صار حادث تضاربوا ضربات يعني خيالية. لكن أنا أشوف حوادث تصير ما في مضاربات زي اللي الحمد لله ما شاف العرابي حقنا يا شيخ. والله انك صادق. الحمد لله ما شاف. الحمد لله ما شاف عرج العرابجي. ما شفت العرابجي الحمد لله. You didn't see any عربجي من سعودي عربيا. سيمسيم اخو كله. سيمسيم اخو الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. الحمد لله. اي والله. لذلك يا جماعه ترى حسن التعامل ليس فقط مع غير المسلم، حتى تعاملك انت مع اخيك يعني هم يلحظونه. وأيضا أنت أولى الناس بالتعامل الحسن إخوانك يعني المسلمون وغيرهم أيضا من باب التأثير فيهم بإذن الله. What your job? سواق. سواق. أيوة. سواق. Company or family? هذا السوديس محمد علي السوديس. أيوة ملك ملك. تريلا. سطح. سطحة. أيوة. إيه ما شاء الله. طيب إيش اللي جاب الإسلام وإيش اللي أعد؟ The thing make you really interested to become Muslim. There is some one point, very strong point, touch your boss to become a Muslim. What's this? I see. قرب عند الميكروفون. Close the microphone, please. In my. حنا سألنا إيش أكثر شيء جذبك للإسلام؟ I'd like to become a Muslim because my father told me, my grandmother, my grandfather told me before they are all Muslim, Philippine all Muslim before. Your father is a Muslim? No. But the old before. إيه يقول أجدادي كانوا مسلمين. هو قال لهم أول فيلبيني كله إسلام. أجدادي كانوا يقولون لي أن الفلبين بلد مسلمة. آها أجداده كانوا يحدثونه أن الفلبين أصلا بلد مسلم. يقول فبقيت هذه في نفسي يعني أبحث عنها. الحمد لله الحمد لله. طيب نلفظ الشهادتين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. رضي الله سلموا عليهم جزاكم الله خير وهنئوهم.